إذا وقع على شيء قطعه، من تكلم به علت كلمته، ومن جادل به قويت حجته. يقول الرب سبحانه وتعالى مناديا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فرب عز وجل وتبارك وتعالى ينادي أهل الإيمان ويأمرهم أمرين: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بل الله سبحانه وتعالى وعز وجل يقول: من أطاع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجعل منزلة الصديقية معطوفة على النبوة، ذكر النبوة وعطف عليها الصديقية مع النبيين والصديقين والشهداء، فجعل الصديق بين النبي وبين الشهيد سبحانه وتعالى وعز وجل. بل في غزوة الأحزاب قسم الرب سبحانه وتعالى الناس إلى قسمين لا ثالث لهما، فقال: ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فجعل الناس إما صادقا وإما منافقا سبحانه وتعالى وعز وجل. بل في يوم القيامة، ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لكن الله عز وجل أخبر أن هناك شيئا آخر ينفع، فقال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ينفع الصدق، بل قال الرب عز وجل وتبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بل أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله دائما شيئا، وقل: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الصدق مع الله يحتاجه المسلمون اليوم، الواقع المعاش الذي نعيشه نحن الآن يخبرك أننا نحتاج إلى الصدق مع الله. عرف أهل العلم الصدق فقالوا: الصدق مع الله هو استواء الظاهر مع الباطن، استواء الظاهر مع الباطن. وعجيب أمر كثير من الناس والله، فهم يلملقون شعرهم ويزينون ثيابهم ويجملون أشكالهم وصورهم ويهملون قلوبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا من رحم الله عز وجل وتبارك وتعالى. نجمل الصورة فترى الرجل يلبس الثوب الأبيض منمق الشكل والمنظر، ولكن القلب خرب. سبحان الله. الصدق إن شئت فقل إن شئت فقل الصدق استواء ما في القلب مع ما تظهره الجوارح. استواء ما في القلب مع ما تظهره الجوارح. إن كثيرا من الناس تظهر على جوارحهم الأشياء الجميلة، بينما ترى القلب قد عشش فيه الحقد والذل والغش والحسد وأمراض القلوب. سبحان الله، فكيف نكون مع الصادقين ونحن في هذا الانتصام العجيب، في هذه المفارقة العجيبة، بون بين الشكل وبين القلب، إلا من رحم الله عز وجل وتبارك وتعالى. ما كان سلفنا هكذا، إننا غيرهم، هم ما كانوا يهتمون بالمظهر والشكل كما نهتم نحن الآن ونهمل القلوب. أنت تعلم جيدا أنهم ما شبعوا مثلنا شبعنا، وما لبسوا مثلنا لبسنا، وخرجوا من الجزيرة العربية ما يلمون بطونهم حتى أن أشفاقهم كانت تتقرح من أكل ورق الشجر. نحن نأكل ونتنعم وهم هكذا، نحن نبتدي الثياب تلو الثياب تلو الثياب وهم يخرجون وثيابهم إما ممزقة وإما مرفعة، لكن قلوبهم ليست كقلوبنا. انظر، ميمونة بن مهران يشتكي شيئا وجعا، ونحن في هذا الزمان إذا ما اشتكى الرجل منا، إذا اشتكى منا عضو سارعنا إلى الطبيب، فهذا يسارع إلى طبيب العيون، وهذا يسارع إلى طبيب البطن، وهذا يسارع إلى طبيب الرجل، وهذا يسارع إلى طبيب العظم، بينما تسللت الكثير من أمراض القلوب إلينا وما أحد يسأل عن طبيب قلب ليعالجه. وأما طبيب القلب الذي يعالجك، أما أطباء القلوب فهم موجودون، إنهم العلماء. من منا شعر أن قلبه فيه حقد فذهب إلى عالم يشتكي؟ من منا شعر أن في قلبه غشا فذهب إلى عالم يشتكي؟ إهمال لهذا القلب الذي عليه مدار الإنسان ووزن هذا الإنسان هو قلبه. ميمون يشتكي شيئا، وميمون بن مهران هو كاتب عمر بن عبد العزيز، كاتب، ولك أن تتخيل وأن تتوقع كم كان عليه من التقوى. يشتكي شيئا فيأخذ ولده وهو الشيخ العجوز الكبير، يسير المسافات، يذهب إلى الحسن البصري، يريد أن يشتكي وجعه إلى الحسن البصري. وإن كنت لا تعلم من الحسن البصري فاستمع إلى شهر بن حوشب عندما يقول: ما رأيت أبكى عند ذكر النار من اثنين، تذكر النار فيبكيان، أما الأول فعمر بن عبد العزيز، وأما الثاني فالحسن البصري. ميمون يقطع المسافة، معه ولده، تأتي مخاضة وهو لا يستطيع السير من كبر السن، فيحمله ولده يعاني حتى يذهب إلى الحسن البصري ويغلق الباب طرقات تفتح الجارية تقول: من؟ يقول ميمون بن مهران، فتقول له: أنا زلت حيا وقد رأيت ما رأيت وقد فسد الناس. أهناك في زمن التابعين يفسد الناس؟ أيتها الجارية، ما بالك إن بعدت ومشيت بيننا الآن، بل دخلت فيها ومشيت في الطرقات بل ودخلت كل العقارات فكيف تقولين هناك في هذا الزمن الفاضي والوقت الجميل تقولين فسد الناس فبكى ميمون انخرط في بكاء شديد هو ليس مثلي ومثلك هو انخرط فخرج الحسن البصري على البكاء قال من ميمون فقال ميمون يا إمام أشتكي وجعا إني أجد في قلبي قسوة وغربة هذا الوجع الذي تشتكيه اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وغربة قلوبنا يا رب فما زاد الحسن إلا أن قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الشعراء يقول الرب عز وجل وتبارك وتعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فخر ميمون مغشيا عليه هو فهم الآيات ولكن ليس كفهمي وفهمك يقول الله عز وجل يا محمد أفرأيت إن متعناهم سنين هؤلاء الناس جميعا إن تمتعوا سنين عمرهم كله تمتع أنت عش من الدنيا ما شئت عش 60 سنة 70 100 عش ألفا تمتع منذ أن تولد إلى أن تموت لم يأتيك مرض لم يأتيك فقر ستنعم ستكون غنيا سعيدا تمتع بالأزواج وبالأولاد وبالعقارات وبالسيارات وبالجاه والمنصب تمتع تمتع تمتع حتى تشبعن من نعيم الدنيا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون الموت يأتي الموت فتنسى كل نعيم وتنسى كل متعة تنسى كل شيء ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فهذه الزوجات هذه الأموال هذه الدنيا كلها لن تغني عنك شيئا الصدق نحتاجه إي والله الصدق إن شئت فقل الصادق هو من يتهيأ له الموت فلا يستحي من الله أن ينكشف سره الصادق إذا تهيأ له الموت الآن لا يستحي من الله أن ينكشف سره هؤلاء الذين تعلمهم قالوا نحن أولياء الله وأحباؤه فرد الله عليهم فقال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أنتم أنا هل لو دخل علي وعليك الآن ملك الموت ألا يوجد في قلبي أو قلبك أسرار هل نموت ونحن آمنين مطمئنين هل انظر هكذا يكون الصادق فهو لا يخشى الموت لا يخشى شيئا لأن ما في داخله هو ما يظهر على شكله وصورته فإذا جاءه الموت ما زاد من العمل شيئا وما غير من قلبه شيئا الصادق كم أناس ما فهموا ولا علموا ولا عملوا بهذه الكلمة وفعل المعاش يخبرك بذلك. ان طلبت منك الان ان تلخص حياتك، لخص حياتك في عبارة او عبارتين، بل جملة او جملتين، بل كلمة او كلمتين. لخص اهتماماتك في الحياة بمن تهتم. إن من عباد الله من إذا ذهبت إليه وهو على فراش الموت تلقنه كلمة التوحيد، قل لا إله إلا الله، قال مالي مالي، قال زوجتي زوجتي، قال تجارتي، قال سيارتي، قال أولادي. لماذا؟ لأن انشغالاته في هذه الحياة بما نطق لسانه. انظر، هذا معاذ ابن جبل، اي رجل كان على فراش الموت هو الان ينادي ربه عز وجل وتبارك وتعالى، يقول معاذ: اللهم انك تعلم اني ما احببت البقاء. كلنا يحب البقاء في الدنيا. اللهم إنك تعلم أني ما أحببت البقاء لغرق الأشجار ولا لجري الأنهار ولا لنكح الأزواج. ليس هكذا، لا يحبون البقاء من أجل أمر من أمور الدنيا. لا أحب البقاء لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لنكح الأزواج، وإنما أنت تعلم يا رب أنني أحب البقاء لظمأ الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة العلماء عند حلق الذكر. هذه حياة معاذ ملخصة في عبارات ثلاثة، في جمل ثلاثة. أحب الدنيا، يحب أن يعيش وأن يعمر سنوات طويلة. لماذا؟ لضمر الهواجر حتى يصوم. أرأيت رجلا يحب أن يبقى ليصوم؟ ومكابدة الليل، صلاة الليل. أرأيت رجلا منا يحب أن يعمر في الدنيا ليصلي لله إلا من رحم الله؟ ومزاحمة العلماء عند حلق الذكر. يا لها من خصال جميلة. لخص حياتك فماذا تقول؟ بل انظر، هذا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه يقرأ آية واحدة من كتاب الله، ألا هو قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا. فماذا صنع؟ تجهز للغزو. عمره كم؟ عمره 80 سنة. 80 سنة، رجل كبير عجوز يذهب للحرب للغزو. قال بنوه: يا أبانا، لقد عذرك الله فأنت كبير السن. فقال: يا أبنائي، أرى أن الله قد أوجب الغزو والجهاد على الشيخ قبل الصغير. وذهب مجاهدا. ثم يقدر الله عز وجل أن يكون الغزو في البحر، ولما يركب السفينة يعتل، يمرض، يموت، ويبقى على ظهر السفينة حتى حملوه فدفنوه في جزيرة وحيدا خرج من أهله وماله ودنياه ذاهبا إلى مولاه. هكذا كان وهكذا نكون. وموت شاذ والله. المقارن بين الثرى والثريا، وأن يقارن بين القمة السابقة وبين الحضيض المرذول، وبين أن يقارن بين أفضل سلف وبين أسوأ خلف تفرقوا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعقد مقارنة بينهم وبيننا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح إن شاء الله تعالى، صلاح أول هذه الأمة بالصدق واليقين وهلاك آخرها بالبخل والأمل. صلاح أول هؤلاء كان بالصدق واليقين، صدقوا عندهم يقين في الله عز وجل، فصنعوا ما صنعوا فكانوا رجالا ونعم الرجال. انظر الى حبهم وحبنا. روى الطبراني رحمه الله تعالى بسند حسن من حديث كعب بن عذرة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته متغيرا. نبيك صلى الله عليه وسلم متغيرا، فقلت: يا رسول الله ما لي أراك متغيرا؟ قال: يا كعب، ما دخل جوف نبيك ما يدخل في جوف ذات كبد غضبة منذ ثلاث. أعلمت لماذا تغير وجهه صلى الله عليه وسلم منذ ثلاثة أيام؟ ما دخل في جوفه صلى الله عليه وسلم ما يدخل في جوف ذات كبد رطبة، وهو الذي يستطيع أن يدعو الله فتنزل مائدة من السماء، وهو الذي يستطيع أن تسير معه الجبال ذهبا وفضة، وهو الذي يستطيع أن يكون ملكا نبيا، يظل هكذا لأنه علم حقيقة الدنيا. وأما حب كعب فليس كحبي وحبك، فحبي وحبك لرسول الله قولا وذكرا، وحب هؤلاء عملا وفعلا. كعب يخرج وقد أشفق على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يخرج يريد أن يعمل بالأجرة حتى يوفر طعاما غذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرى رجلا يهوديا يسقي إبلا له فيقول: أسقي لك بالأجرة؟ يقول: نعم، بكل بلو تمرة. وهذا كعب ماثل أمام عيني وعينيك، يحمل بلو الماء يملأه من البئر ويحمله فوق عاتقه ويذهب به يسقي الإبل، حتى إذا ما فرغ البلو أخذ تمرة واحدة، ثم عاد الكرة بعد الكرة والمرة بعد المرة، حتى جمعت له ثمرات ما أكلها، وإنما ذهب بها إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو هو صلى الله عليه وسلم: ليس كمثلي ومثلك، لا يسارع إذا ما جاء بوضع الطعام حلالا كان أو حراما، إن منا من يتعجل فيأتي لأولاده بطعام حرام، إن منا من تمتد يده بالرشوة فيأخذ رينات جنيهات يأخذها يقبضها ويعود منتشيا سعيدا كأنه حق من حقوقه، إن منا من يغش في الكيل والميزان حتى يتكسب بعض القريشات القليلة التي لا تنفعه يوم القيامة، إن منا من تمتد إليه إلى الحرام وهو لا يعبأ به ولا يهتم به، كأنما ما أخذه صار حلالا. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما يفعل هذا؟ هو الذي دخل في فراشه ذات مرة فرأى تمرة على فراشه، فهم وأراد أن يضعها في فمه، ثم ظن أنها ربما تكون من فم الصدقة فنزعها، فإن الصدقة قد حرمت عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. ينام جائعا ويترك التمرة خشية أن تكون من فم الصدقة. نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لكعب: يا كعب، وهو الجائع منذ ثلاث، يا كعب من أين أتيت بالتمرات؟ فيقول كعب ويقص عليه القصص ويخبره بالأمر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب: أتحبني يا كعب؟ الكلام ليس موجها إلى كعب وحده، الكلام موجه إلي وإليك، أنا من هنا وأنت من هنا. نبيك يقول: أتحبه صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت تحبه فهل صدقت سنته؟ قال: بوجوب اللحية. فهل انتحيت؟ قال: بوجوب النقاب. فهل انتقضت زوجك؟ انتقضت بنتك؟ حرم الغرب والتدخين فهل انتهيت؟ حرم التبرج فهل انتهيت؟ حرم المنكرات صلى الله عليه وسلم فهل انتهينا؟ كما قلت لك، حبنا كلام، ليس حبنا بالفعل كما كان أسلافنا رضوان الله عليهم ورحمته عليهم أجمعين. أتحبني يا كعب؟ وهذا جواب كعب، جواب صادق لا يحتاج إلى برهان، لأنك من هذه القصة تعلم كم يحبه. يعمل بالأجرة ليأتي بالثمرات، لا يضعها في فمه هو، وإنما يضعها في فم النبي المبارك صلى الله عليه وسلم. أتحبني؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا الحديث حسن كما أخبرتك. وانتبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الصفر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده المصطفى. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف. حب النبي محمد شرف لنا، حبنا به ما لم يحب من قبلنا. بالله يا من قد حضرتم جمعنا وعلمتم قدر النبي عظيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم. الفقر نهرب منه، فهذا يسرق وهذا يقتل وهذا ينتشي وهذا يفعل من أجل المال. انظر إلى عبد الله بن الشقيق يدخل على رسولك ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيراه يخطب على الناس يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. الكل يقول هذه الكلمة: مالي مالي ولا تأخذ من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو ما تصدقت فأبقيت. لا يبقى لك من مالك إلا ما تتصدق به لله عز وجل وتبارك وتعالى. بل انظر لما يأتي مال البحرين ويرى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في صلاة الفجر فيقول: هل علمتم أن مال البحرين قد جاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فيتبسم الرسول الشفيق المبارك صلى الله عليه وسلم ويقول: ما الدنيا أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم. كلام يوجهه الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أمته: ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. تنافس في الدنيا حرب شديدة، الرجل ربما يكون في طاحونته اليومية يعمل ساعات طويلة ويهمل الصلاة ويهمل الصيام ويهمل الزكاة. ترى الرجل منا صار عبدا لهذه الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول: إنما الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا، اتق الدنيا، احذر منها، فإنها عجوز شمطاء هزماء، عجوز شمطاء اختلط شعرها الأبيض بالأسود، عجوز مسنة هزماء كثرت أسنانها، خداعة غرارة فرارة لا تظهر لأحد ولا تبقي على أحد، وإن بقيت لأحد فما وصلت إليك. هذه الدنيا الكل يطلب موتها، فهذا يقبل يدها وهذا يحتضنها وهذا يرتدي بين أقدامها، وهي دنيا حقرها الله في اسمها، حقرها في شكلها، حقرها في كل شيء فيها إلا ذكر الله ومن والاه. أيها العبد، الدنيا حلوة خضرة، أي شيء يحبه الإنسان منها، يحب اللون الأخضر لنضارته، ويحب طعم الحلوى لجماله. فالنبي يجسم لك هذه الدنيا كأنها ثمرة فاكهة، ما الفاكهة التي تحبها؟ هل أنك قد حصلت على ثمرة توا من شجرة، ثمرة أنت تحبها، ثمرة تفاح، ثمرة أي ثمرة أنت تريد وتحب؟ امسك بالثمرة، انظر ما أحلاها، إنها خضراء جميلة ناضرة، وما أطعمها تضل إنها جميلة. ولكن سل نفسك كم مقدار المتعة والسعادة والنعيم الذي تشعر به وأنت تأكل الثمرة. إنها فترات، لا أقول فترات، إنها لحظات، مجرد أن ينتقل الطعام من اللعاب وينزل لا يشعر به الإنسان. إذا وصل الطعام إلى المذيع، إذا وصل الطعام إلى المعدة لا نشعر به إطلاقا. فإنما المتعة لحظات، مجرد أن ينتقل الطعام من فوق اللعاب إلى أسفل فهي لحظات قليلة. النبي يلفت النظر أن هذه الدنيا متعها زائلة ثانية لا تبقى قليلة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر، الله ناظر، وسينظر إليك يوم القيامة كما أخبر علي بن نحاس رضي الله تعالى عنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا ويكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه رجلان، تقف بين يدي الله الخالق العظيم، تستسألك، تكلمه ويكلمك، تحاوره ويحاورك، ما من أحد إلا ويكلمه الله يوم القيامة ليس ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، اغفر عيوبنا، اغفر عيوبنا، اغفر عيوبنا، اشفي امراضنا. يا من علمت ادم علمنا، ويا من فهمت سليمان فهمنا، ويا من اكرمت محمدا صلى الله عليه وسلم اجدنا. اللهم علمنا، اللهم اجدنا، اللهم فهمنا، علمنا سنة نبيك، علمنا سنة نبيك، علمنا سنة نبيك. فقراء إلى رحمتك فارحمنا، فقراء إلى رحمتك فارحمنا، فقراء إلى رحمتك فارحمنا، وأنت غني عن عذابنا فلا تعذبنا، أنت غني يا رب عن عذابنا فلا تعذبنا. نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو قسوة قلوبنا، نشكو قسوة قلوبنا، فاغفر لنا يا رب العالمين. آمين آمين. وجزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.